الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا في التعليق على كتاب الأربعين النووية للحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف بن مري رحمة الله تعالى عليه النووي، الذي يقول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. فائدة بارك الله فيكم: هذا الحديث بارك الله فيكم رواه الإمام البخاري دون أصحاب الكتب الستة، فهو من الأحاديث التي انفرد الإمام البخاري بروايتها. وأيضا بارك الله فيكم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: وهو أشرف حديث روي في صفة الأولياء، في صفة أولياء الله عز وجل. هنا فائدة بارك الله فيكم: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. ما معنى هذه الجملة؟ نبه جمع من أهل العلم أن معناها تسديد الله عز وجل لعبده. إذا أحب الله عز وجل عبده سدده في سمعه، وسدده في بصره، وسدده في يده، وسدده في مشيه سبحانه وتعالى، فيسدده لفعل الطاعات ويصرف عنه الذنوب والسيئات والأعمال القبيحة. فهذا هو معنى كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، تسديد الله عز وجل لعبده في هذه الجوارح. وهنا فائدة في هذا الحديث: أهل الإيمان ليسوا على درجة واحدة، بعض أهل الإيمان لهم المقامات العالية والدرجات الرفيعة في الإيمان، وبعضهم دون ذلك. ولكن قال في الحديث: من عادى لي وليا، فما المراد بأولياء الله عز وجل؟ قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب ما وصفهم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال الحافظ بن حجر: المراد بولي الله العالم بالله، المواظب على طاعته، المخلص في عبادته. ذكر ثلاثة أشياء: العالم بالله، المواظب على طاعته، المخلص في عبادته. هذا هو معنى الولي، العالم بالله، لأنه إذا كان جاهلا كيف سيعرف الأشياء المحبوبة لله فيفعلها، أو الأشياء المبغوضة لله فيتركها؟ المواظب على طاعته، كيف يكون وليا لله إذا كان تاركا لطاعة الله لا يواظب على الطاعة؟ المخلص في عبادته، كيف يكون وليا لله عز وجل وهو لا يخلص العمل لله سبحانه وتعالى؟ لذلك هذه الأمور تلاحظ إذا ذكر أولياء الله تعالى. قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى أولياء الله عز وجل فإن عقوبة الله تنزل عليه، إما في الدنيا وإما في الآخرة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك أيها الأحبة الكرام، على العاقل أن يحرص على توقير أهل الخير والاستقامة وأهل العلم، فلا يذكرهم إلا بالجميل، ولا يتجرع عليهم أو ينتقص من أقدارهم. جاء بارك الله فيكم أن الإمام أحمد قيل له: فلان الفلاني ذكر له أصحاب الحديث، فقال: أصحاب الحديث قوم سوء. فقام الإمام أحمد وهو ينفض ثوبه وقال: زنديق زنديق زنديق. يعني الإمام أحمد يقول: كيف هذا يتطاول على أهل الحديث الذين يعتنون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا رجل سوء. أيضا جاء في تاريخ بغداد أن أبا زرع الرازي اشتكى، قال: فذهبت، عبد الرحمن بن حاتم يقول: ذهبت مع أبي لعيادته، فسأله أبي: ما سبب علتك؟ يعني ما الذي جرى بك؟ قال بت وأنا في عافية، فوقع في نفسي أني إذا أصبحت أخرجت من الحديث ما أخطأ فيه سفيان الثوري، سأجمع أوهام سفيان الثوري. فلما أصبحت خرجت إلى الصلاة، وفي دربنا كلب ما نبحني قط، ولا رأيته عدا على أحد، فعدا علي وعقرني. فوقع في نفسي أن هذه عقوبة لما وضعت في نفسي، فأضربت عن ذلك الرأي. والله عز وجل يدافع عن أولياءه. جاء بارك الله فيكم، أورد الذهبي في سير أعلام النبلاء أن رجلا قيل له دليل هذه المسألة حديث أبي هريرة، فقال أبو هريرة غير مقبول الحديث. قال فسقطت حية عليه من سقف المسجد وجعلت تتبعه، فقيل له تب إلى الله تب إلى الله، قال تبت إلى الله، فتركته الحية. المقصود بارك الله فيكم أن الإنسان ينتبه، وإذا كان الكلام في أحد الناس له حوبة والعياذ بالله، فكيف بمن يطلق لسانه في أئمة الدين وأهل العلم والعلماء الراسخين؟ نسأل الله العفو والعافية. لذلك أيها الأحبة الكرام، أهل العلم وعلماء الإسلام لهم قدرهم ومنزلتهم واحترامهم. قال الإمام أحمد لابن الشافعي أبوك أحد الستة الذين أدعو لهم وقت السحر. شوفوا وفاء الإمام أحمد لشيخه رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. أيضا الإمام أحمد سأل عن شيوخ الري، منطقة موجودة في فارس، فسأل عن أبي زرع الرازي، فقيل له خير، قال خمسة أدعو لهم في دبر كل صلاة، أبواي والشافعي وأبو زرعة، قال الراوي واسم الأخير ذهب عني. فلذلك أهل العلم لهم الاحترام والتقدير، والإنسان ينتبه لهذا الأمر. ثم أيضا بارك الله فيكم، ليس معنى هذا الحديث عدم الرد على خطأ المخطئ أو تقديس العالم بحيث أنه لو أخطأ يقال له لم تخطئ وأنت على صواب، هذا لا يعني هذا بارك الله فيكم. وأيضا لا يعني هذا أيضا أن يعلم الإنسان أن رجل ينشر فكرا سيئا فيسكت عنه بحجة من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. قيل الإمام أحمد إنه ليشتد علي أن أقول فلان ضعيف فلان كذاب، فقال الإمام أحمد إذا سكت أنا وسكت أنت فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ لذلك كان بعض السلف يقول الذب عن السنة أفضل من الجهاد، هذا كانوا يقولونه، لأن الناس تحتاج إلى من يبصرهم بدين الله عز وجل ويبين لهم خطأ المخطئ الذي يفتري على دين الله سبحانه وتعالى. ثم في الحديث وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. طيب قد يقول القائل هذا الشيء واضح. أيها الأحبة الكرام، ربما قدم بعضهم النافل على الفرض. كيف يقدم بعضهم النافل على الفرض؟ في رمضان يحرص بعضهم على صلاة التهجد وهذا حسن. طيب متى يصلي صلاة الفجر؟ بعد أذان الظهر، هذا موجود، ينام عن صلاة الفجر فيصليها في العشر الأواخر خصوصا بعد صلاة الظهر. لا يصح مثل هذا الأمر، لا يجوز مثل هذا الأمر، فالفرض مقدم على النفل. فلذلك هذا الأمر لا بد أن ينتبه له الإنسان، فتنتبه إلى الفرائض الشرعية التي تجب على الإنسان، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، وطبعا أهم من هذا كله شهادة التوحيد. ثم أيضا في الحديث أن من أعظم أبواب الأجر والخير حرصك على النوافل، وهذا الباب بارك الله فيكم ربما غفل عنه عدد كبير من الناس. الآن انظر إلى بعض الناس وحرصهم على أذكار بعد الصلاة، والله قليل منهم من يحرص على أذكار بعد الصلاة. بعضهم يقول أسلم من صلاة الجمعة وهو الإمام فأقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام منك السلام، تبارك هذا الجلال والإكرام، فألتفت على الناس فإذا نصف المسجد قد خرجوا من المسجد. طيب ألا تريد الأجر؟ ألا تريد الثواب؟ السنة لا تعني أن نفرط فيها، السنة تعني أن نعمل بها، لأننا في يوم القيامة قد نحتاج إلى ربع الحسنة ولا نجدها. بعضهم بارك الله فيكم قد تمر عليه السنة ولا يقرأ وجها من المصحف، بعضهم تمر عليه السنة ما يصلي الوتر أبدا. طيب أليس هذا من التقصير العظيم؟ بلى والله الذي لا إله غيره. ابن قدامة في المغني يقول يستحب أن يقرأ القرآن في كل سبعة أيام ليختم في كل أسبوع، ينصون هذا في المغني ذكره كتاب فقهي فيذكرون مثل هذا الأمر. قال عبد الله بن الإمام أحمد: كان أبي يختم القرآن في النهار في كل 7 أيام لا يتركه نظرا، له ختمة في النظر في المصحف. وكان أيضا الإمام أحمد يختم من الجمعة إلى الجمعة، هذا من حرصهم على النوافل وعلى الأجور والحسنات. ثم ذكرنا بارك الله فيكم معنى كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. من أعظم الخير أن توفق إلى فعل الطاعة وألا توكل إلى نفسك. لذلك من الدعوات الطيبة: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لشأني كله ولا تكل نفسي طرفة عين. طيب ما معنى التوفيق؟ قال ابن القيم: قال بعض العارفين: أجمع العارفون أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، هذا هو التوفيق. أما أنك لا توكل إلى نفسك، لو ما كانت هناك إعانة من الله لنا والله لن نتمكن من فعل أي شيء. وأجمعوا على أن الخذلان أن يخلي بينك وبين نفسك. لذلك أيها الأحبة الكرام، من أعظم فوائد فعل السنن والمستحبات المذكورة في هذا الحديث أنك تنال محبة الله، وأنك تنال توفيق الله، وأن فعل السنن والمستحبات من أسباب إجابة الدعاء: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعذنه. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، نراجع أنفسنا في مثل هذه الأبواب العظيمة من أبواب الخير والبر والتقوى. فإذا بارك الله فيكم، بعض أهل العلم يذكر هذه الزيادة: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. وهذه الزيادة غير موجودة في كتب الحديث، هذه الزيادة يعني في البخاري وغيره غير موجودة هذه الزيادة، والله تعالى أعلم. وهذا الحديث تحته فوائد كثيرة، ولكن هذه إشارات أسأل الله عز وجل أن يكتب فيها النفع والخير والبركة. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. هذا الحديث الصواب والله أعلم أن في إسناده ضعف، لكن نصوص الشريعة والأحاديث الشرعية الأخرى تدل على معنى هذا الحديث، يعني عندنا أحاديث أخرى تدل على هذا المعنى. جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال: دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء. يعني دخل في قلوبهم شيء، يعني هذه الآية عظيمة: إن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوا إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يعني تكدر خاطرهم أنهم سيحاسبون على كل شيء، فخافوا من الوقوف بين يدي الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. فألقى الله عز وجل الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال: قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال: قد فعلت، واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا، قال: قد فعلت. وهنا أنبه على مسألة وعلى فائدة: إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولكن أيها الأحبة الكرام، لابد أن ننتبه إلى شيء. هذه الأمور تعرف من خلال تتبع نصوص الشريعة. في بعض الأمور لو أخطأت فيها ما يكون عليك شيء ولا إثم، ولا تطالب في الشرع أن تعيد هذا الفعل أو هذا العمل. يعني مثلا لو أن رجلا صلى صلاة وقبل أن يركع نسي أن يرفع يده، هل يطالب بإعادة الصلاة؟ لا. هل يطالب بسجود السهو؟ على الراجح من أقوال أهل العلم لا، لا شيء عليه. قال: أنا فعلت هذا نسيانا، ما تعمدت هذا الشيء. صورة أخرى: رجل صلى ناسيا الظهر ركعتين ثم سلم، هل يأثم؟ أجيبه: نسيانا هل يأثم؟ ما يأثم. هل نقول له اسجد سجود السهو؟ لا. ماذا يفعل؟ لابد من إعادة الصلاة، لابد من إعادة الصلاة. واضح بارك الله فيكم؟ يعني تذكر بعد صلاة العصر نقول له أعد الصلاة هذه. مثال آخر: رجل صلى ناسيا المغرب من غير وضوء، هل عليه إثم؟ لا. هل يعيد الصلاة؟ نعم يعيد الصلاة. فإن قال قال طيب أنا ناسي بس سجود السهو، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، نقول نعم أنت غير مؤاخذ، لكن الفعل يبقى في ذمتك لا بد أن تأتي به. واضح بارك الله فيكم. وهذا الأمر ليس له قاعدة واحدة، وإنما ينظر إلى نصوص الشرع والدين. مثال آخر، رجل جاء المسجد ونسي أن يصلي ركعتي تحية المسجد ورجع إلى بيته، هل عليه إثم؟ لا. هل يقضي الركعتين؟ ما يقضيها. لماذا؟ سنة فات وقتها وانتهى أمرها. فلذلك ينتبه لهذا الجانب. مثال آخر بارك الله فيكم، رجل نسي فتناول الطعام في نهار رمضان، لا شيء عليه، صيامه صحيح، صيامه صحيح. أيضا بارك الله فيكم، يعني ينظر إلى هذه المسائل بتفصيلاتها. مثال آخر، رجل نتكلم عن الأزمنة الماضية، أخطأ في حساب الشهر، فجاء يوم عرفة والناس في يوم العيد، وصل يظن أن هذا هو التاسع من ذي الحجة ولكن هذا اليوم هو العاشر من ذي الحجة، هل عليه إثم؟ ما عليه إثم. هل أدرك الحج؟ فاته الحج. واضح بارك الله فيكم. كيف القضاء؟ ما في قضاء الآن، فاته الحج لهذه السنة، فهذا الأمر لابد أن ينتبه له جيدا. وما استكره عليه، هذا أيضا ينظر فيه إلى تفصيله، ولكن بشرط أن يكون الإكراه حقيقيا. واضح بارك الله فيكم. ليس أي شيء يعتبر إكراها. ثم أنتقل إلى مسألة أخرى، لابد عليك إذا سئلت أو أراد الإنسان أن يجيب عن مسألة دينية أن يستفصل جيدا، كيف وقعت هذه المسألة؟ هل وقعت خطأ؟ هل هذا الخطأ فعلا خطأ أو نسيانا؟ وهل فعلا كان ناسي أو جهلا أو إكراها أو غير ذلك؟ لأن بعضهم قد يقول مثلا بأنه كان يعرف أن الجماع في نهار رمضان يبطل الصيام، لكنه لم يكن يعرف أن فيه الكفارة المغلظة، هل تسقط عنه الكفارة؟ لا، لأنه يعلم أن هذا مبطل لكنه لا يعلم الكفارة، فالكفارة باقية في ذمته. رجل آخر قال أنا ما أدري أبدا ولا أعلم إطلاقا أن هذا من مبطلات الصيام، هذا شيء آخر. واضح بارك الله فيكم. فلذلك لابد سلمكم الله على من يتعامل مع أسئلة الناس أن يستفصل جيدا. لذلك أيها الأحبة الكرام، من الخطأ الكبير أنك تجيب الناس هكذا مباشرة، وبعض الأسئلة الدقيقة بعضهم يجيب عنها كما يقال بالمراسلة، ما يصح مثل هذا. أدركت بعض كبار أهل العلم يسأل عن بعض المسائل فيقول راجع المحكمة أنا ما أجيب فيها. لماذا؟ لأن هذه الأسئلة ربما احتج فيها إلى تفصيل وأن تسمع من الطرفين. واضح بارك الله فيكم. وأما أن يكون الجواب هكذا على طرف اللسان وماذا سيقول الناس عني، فليقولوا ما شاء، المهم أن تبرأ ذمتك عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال الحافظ النووي، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. طيب إخوان الكرام، سؤال، كيف قابل النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر؟ ما بعيد السؤال. هاي يا جماعة، ما يكون من الأمام؟ أنا ضبطها ضبط ترى الشيخ، قرأت الضبط، فلو تأمل الواحد في الضبط الذي قرأته يعرف. هاي جماعة، لا ما بعيد، أنا أتعمد ما أعيد السؤال، أنا متعمد لهذا. أنا قلت وضبطت الحديث، ألا من معي ومن ليس معي نريد نرى. ها كيف؟ أحسنت أحسنت، هذا على ضبطنا، قد يكون هذا أو من خلفي، لكن يعني الأظهر أنه مسكه من كتفيه من هنا. واضح بارك الله فيكم. قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي تثنية. واضح بارك الله فيكم. هذا جاء في ضبط بعض الأصول هكذا ضبط هذا اللفظ. فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. هذه والله موعظة عظيمة جدا من نبينا صلى الله عليه وسلم لابن عمر. ربما لما مات نبينا صلى الله عليه وسلم كان عمر بن عمر تقريبا 20 سنة أو دون، 20 سنة أو دون. تخيلوا أن الشاب في مقتبل العمر يعظه نبينا صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، كيف ستثمر هذه النصيحة في قلبه؟ كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب يطيل المقام في بلد الغربة؟ أجيب، لو الواحد منا سافر إلى بلد لعمل من الأعمال، عندك شغلة وترجع، كم يوم ستجلس فيها؟ يوم يومين ثلاثة، يعني أول ما ينتهي عملك ترجع مباشرة، تقول لا أبقى يوم واحد، يوم يومين إضافة يمكن، ثم ترجع مباشرة. أو عابر سبيل، عابر السبيل الذي يريد أن يصل إلى وجهة معينة، يعني مثلا ذهبت من الإمارات تريد تصل إلى مكة، إذا مررت بأي مدينة كم يوم ستجلس فيها؟ ربما سويعات، وربما لن تجلس فيها أصلا. واضح بارك الله فيكم. فليكن هذا حالك مع هذه الدنيا أيها الأحبة الكرام، هذه الحقيقة التي ربما نكره أن نسمعها. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ربما يظن الواحد منا أنه سيخلد في هذه الدنيا، يعيش 100 سنة 200 سنة. دعني أذكر لك هذا الأمر. حدثني أحد زملائي عن شاب فيه تدين واستقامة ولا يشتكي من أي شيء، وكان يحدث صاحبي عن طموحه المستقبلي، أريد كذا وأريد كذا وأريد كذا. قال انصرفنا من العمل في يوم الخميس، وكان يوم الأحد يوم عمل. قال يوم الأحد القادم ما جاء إلى العمل. قال نحن في يوم السبت كنا في المقبرة ندفنه، نام ولم يستيقظ. بقدرة الله سبحانه وتعالى، وهذا حكم الله عز وجل، لذلك على الإنسان أن يكون عنده تعلق بالله عز وجل، ولا تظن أن الإنسان سيخلد في هذه الدنيا. قال لي أحدهم، وهذا ما قل سمعته، كنت في مجلس يتكلم هكذا قبل وجود فيروس كورونا، قال الأطباء تطور عندهم العلم لدرجة أنهم اقتربوا من أن يخترعوا علاجا للموت. يا ولد الحلال، ما هذا الكلام؟ غيره. المهم ما هي إلا أشهر يسيرة ويجتاح هذا الفيروس الذي لا يرى الدنيا، فتقف الدنيا كما يقال على أصبع واحد. وين اختراع علاج للموت؟ أين كذا؟ كل هذا ذهب هباء منثورا. لكن أيها الأحبة الأفاضل، من طبع بني آدم الغفلة، لذلك ابن عمر رضي الله عنهما أنه ذلك ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، يعني اعمل العمل الصالح، لا تقول إذا أصبحت سأعمل، ربما لا تصبح، وإذا أصبحت لا تنتظر المساء، بادر بالأعمال الصالحة ربما لا تمسي، وخذ من صحتك لمرضك، اعمل في حال الصحة ربما يأتي حال المرض ولا تتمكن من العمل، ومن حياتك لموتك، اعمل في حياتك لتنتفع بهذا العمل بعد موتك. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر في جنبه، فلما استيقظ جعلت أمسح جنبه، فقلت يا رسول الله ألا آذنتنا حتى نبسط لك على الحصير شيئا؟ يعني إذا نام الإنسان على حصير يتأثر جنبه، خاصة الحصير إذا كان من سعف النخل. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب ظل تحت شجرة ثم راح وتركها. رواه أحمد، والحديث صحيح الإسناد. لذلك أيها الأحبة الكرام، من أعظم الأضرار التي يبتلى بها بعض الناس ركوب بحر الأماني والتسويف، سأفعل كذا وكذا، إذا وصل عمري 40 سأفعل، إذا تزوج سأفعل، إذا ذهبت إلى الحج سأفعل، إذا وصل عمري 50 سأفعل، إذا تقاعدت سأفعل. طيب من يضمن لك أن تبلغ التقاعد؟ لا أحد. واضح بارك الله فيكم. أذكر كنت في المرحلة الدراسية في المدرسة وذهبنا نصلي صلاة الجنازة على شاب صالح، فقال زملاؤه صلى معنا صلاة الفجر ثم توفاه الله عز وجل، وإذا بنا ندفنه على أي صلاة؟ الظهر. واضح بارك الله فيكم. يعني انظروا إلى الوقت بين حياته وموته رحمة الله تعالى عليه. قيل لرجل من عبد القيس، قبيلة عبد القيس، أوصي، قال أنذركم سوف، احذروا من كلمة سوف، سوف أفعل، هذه مضرة جدا. أيضا قال ابن القيم في مدارج السالكين من مفسدات القلب ركوبه بحر التمني، وهو بحر لا ساحل له، وهو البحر الذي يركبه مفاليس العالم، كما قيل إن المنى رأس أموال المفاليس. يعني يجلس أحدهم سأحفظ سأفعل، وإن شاء الله سأختم القرآن، وإن شاء الله سأفعل كذا وكذا. طيب يا فلان وين الهمة؟ وين فتحك للمصحف بس؟ هذا غير موجود، الكلام كثير. لذلك هذا الأمر لا بد أن ننتبه له، وأن نعلق قلوبنا بالله الواحد الأحد. وحال بعض الناس عند الكلام مع الدنيا كأنهم سيخلدون فيها، يعني كأن الإنسان سيعيش في هذه الدنيا ماذا؟ 1000 سنة. ويقول لك بعضهم أنا عندي حب للحياة. طيب وحب للآخرة ما عندك؟ حب للجنة، الجنة والفردوس الأعلى، أين هذا الأمر؟ وللأسف الشديد لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان، وإلى الله المشتكى. وربما تسلل هذا الداء إلى بعض من يذكر بالاستقامة، فأصبح كلامنا عن الدنيا والقيل والقال. والله هذا الأمر موجود يا إخوان الكرام. بعض المجالس الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه يقول من يقرأ القرآن له بكل حرف حسنة، فيقرأ أحدهم ويفسر الشيخ، يقول حتى ما يمضي علينا المجلس في غفلة. أما الآن صار الكلام عن حطام الدنيا والقيل والقال، وإلى الله المشتكى. لذلك لابد أن ننتبه بارك الله فيكم. وربما سلمكم الله انتقد بعض العامة مجالسنا. واضح بارك الله فيكم. يقولون يعني ما في ذكر، ما في آية، ما في مسألة علمية، ما في حديث. يعني إخوان الأفاضل، جل فتاوى الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه كيف كانت؟ في مجالسه ومناسبات يدعى فيها الشيخ لتناول الطعام. ربما يسمع بعضهم في هذه المجالس أصوات الأواني والصحون وغيره. هذا العلم الغزير كان في هذه المجالس، هكذا كانت مجالسه. وأما القيل والقال والخوض في أمور الدنيا، هذا الأمر ما كان عليه أهل العلم. فلذلك لا بد أن نراجع أنفسنا وقلوبنا. والكلام طبعا يوجهه الإنسان لنفسه قبل أي أحد آخر، ولسنا في مقام بارك الله فيكم أنت كذا وأنا كذا، لا لا، كلنا عندنا تقصير. فاللهم استر علينا بسترك الجميل واعف عنا يا رب العالم. ثم قال وعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. راوي هذا الخبر أبو محمد عبد الله بن عمرو بن العاص، صحابي ابن صحابي. قيل في ترجمته كان من ملوك الصحابة، ترك له والده ميراثا كبيرا عظيما، وكان أيضا من عباد الصحابة، يصوم يوما ويفطر يوما ويختم القرآن في كل 3 أيام. توفي في سنة 63 وقيل سنة 65 له صحيفة كتب فيها الأحاديث تعرف بالصحيفة الصادقة، وكان له بستان في الطائف يعرف بالوهب، وكان من الصحابة الذين سكنوا مصرا رضي الله عنه وأرضاه. اسم بستانه الوهب، واو هاء طاء. هذا الخبر بارك الله فيكم اسناده ضعيف، مداره على نعيم بن حماد وفيه ضعف واختلف عليه، وأيضا فيه انقطاع لذلك ضعفه جمع من أهل العلم منهم بن رجب في جامع العلوم والحكم والشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. قال رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، من صاحب كتاب الحجة؟ أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر المقدسي الشافعي، توفي في سنة 90 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه ابن أبي عاصم في السنة قبل أبي نصر، قبل أبي الفتح المقدسي. وعلى العموم الخبر إسناده ضعيف، لكن هذا الحديث معناه دلت عليه قواعد الشرع أن الإنسان لا يؤمن الإيمان الكامل حتى يكون معظما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وموقرا لهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قيل للإمام مالك يا أبا عبد الله ما تقول في رجل؟ قيل له قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قال إبراهيم النخعي كذا، عارض كلام النبي عليه الصلاة والسلام بكلام بعض التابعين، فقال مالك أرى أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل، لشدة تعظيمهم للسنة رأوا أن هذا الأمر فيه استنقاص لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر عن أبي الوليد الباجي أنه دخل على أبناء بعض السلاطين، سلاطين الأندلس وملوك الطوائف، فقال له هذا الابن أو هذا الرجل هل قرأت أدب النفس لأفلاطون؟ قال له الباجي إنما قرأت أدب النفس لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. انظر كيف كانوا يعتزون ويعظمون ويوقرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس الآن أيها الأحبة الكرام لا يتكلم عن مسألة تصحيح الحديث أو تضعيفها، لابد نفهم هذا الأمر جيدا. مسألة تصحيح الأحاديث وتضعيفها مسألة علمية لها أصول وضوابط تكلم فيها أهل العلم بالأصول والضوابط الشرعية، ولكن بعض الناس من الأصل غير مقتنع بالسنة أو غير مقتنع بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فيبدأ الآن يتكلم من باب إنكار السنة ورد السنة. والأئمة ما كانوا هكذا أبدا، فبين الأمرين فرق عظيم، فرق بين تطبيق القواعد الحديثية للنظر هل هذا الحديث صحيح أو ثابت مع تعظيم السنة وتوقيرها واحترام ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبين شخص ينكر أصلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويريد أن يذكر بعض القواعد لكي يصل إلى هدفه. بين الأمرين فرق عظيم كما بين السماء والأرض. ثم قال الحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. الخبر إسناده حسن. فائدة في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. يعني هذا الحديث دل عليه حديث آخر موجود في صحيح مسلم. فائدة بارك الله فيكم، ما الواجب على الإنسان؟ إذا وقع في الذنوب والخطايا. أولا يتوقف عن هذه الذنوب ويجاهد نفسه. قد يقول القائل طيب هذا أمر واضح، أقول نعم، ولكن بعض الناس يلبس عليه الشيطان فيقول له إذا أذنبت مرة أو مرتين أو ثلاثة أنت في النهاية تسمى ماذا؟ مذنب، هكذا يلبس عليه الشيطان. فإذا لا فائدة من تركك لهذا الذنب فأنت تسمى مذنب، وهذا خطأ. واضح بارك الله فيكم؟ يعني الإنسان لو كان عليه دين بمبلغ 1000 هل مثل لو كان عليه دين بمبلغ 1,000,000 يستويان؟ لا. الإنسان إذا فعل ذنب هل مثل لو فعل 20 ذنب؟ لا يستويان. فلذلك الأمر الأول أن تتوقف عن هذه الذنوب وهذه المعاصي. أيضا احذر من تلبيس الشيطان عليك فيؤيسك أو يقنطك من رحمة الله. بعض الناس إذا أذنب يأتيه الشيطان فيقول له أنت كذاب متلاعب، غدا أو بعد ساعة سترجع إلى نفس الذنب مرة أخرى، فلا تتب أصلا، وهذا خطأ. الله عز وجل يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. جهادك لنفسك هذا تؤجر عليه، ولو رجع الإنسان مرة أخرى إلى الذنب توبته استغفاره هذا الأمر ينفعه بإذن الله عز وجل. أيضا بعض الناس يقنطه الشيطان، يعني حتى لو تاب فيقول له تبت إلى الله وأنت قد فعلت كذا وكذا، ذنبك هذا ما له توبة أصلا، وهذا لا شك ولا ريب أنه تلبيس عظيم جدا من الشيطان على بعض العباد، أو ربما لبس عليه فأوقعه في طرق غير مشروعة كي يعالج بها الذنب، فيقول له حتى تتوب احلف يمين وانذر نذر أنك إذا فعلت هذا الذنب تتصدق ب10,000 درهم وهو ليس في جيبه 10 دراهم. واضح بارك الله فيكم؟ هذا كله من ماذا؟ من تلبيس الشيطان الرجيم على بعض العباد. وربما لبس عليه الشيطان بأنه لا توبة له إلا أن يقتل نفسه، هذا موجود والعياذ بالله. لذلك على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه، ثم أيضا عليه أن يبادر بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل، ولا يقول توبتي هذه ما الذي ستفعل لي، ربما بارك الله فيك تتوب إلى الله فيرزقك الله عز وجل المغفرة ويبدل سيئاتك حسنات، والله هو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. ثم أيضا مصاحبة الصالحين لا تتركها أبدا. بعض الناس إذا فعل الذنوب والمعاصي وجاء مثلا إلى درس من الدروس قال له الشيطان أيها المنافق تحضر درس؟ ما تستحي؟ فعلت كذا وكذا وتأتي الآن إلى بيت من بيوت الله عندك نجاسة الذنوب والخطايا وتجلس في المسجد، هذا كله من تلبيس الشيطان. يعني إخواني الكرام، أتظن أن الشيطان يريد بك خير إذا جئت إلى المسجد؟ هاي أبو حميد يريد بالإنسان خير؟ لا يريد بك الخير، بل يريد بك الشيء الأعظم وهو الكفر بالله عز وجل. فكيف الإنسان يطيع ويتبع خطوات الشيطان والعياذ بالله؟ فاحذر من هذا الأمر أشد الحذر. ثم أيضا لا تجاهر بمعصية الله مهما وقع ما وقع، لا تجاهر بمعصية الله عز وجل. إخواني الكرام، الذي يجاهر بالمعصية شدد على نفسه والعياذ بالله وضيق على نفسه، ربما يبتلى الإنسان بذنب. طيب إذا جاهرت، المجاهرة نفسها ذنب، فإذا اقتدى بك أحد تحملت أوزار الناس، يذكر عن أحدهم أنه كان مبتلى بمعصية معينة فجاء التصويت على شيء فيه تسهيل لهذه المعصية فصوت بالمنع، قال مرفوض. فقيل له يا فلان طيب الناس إذا رفضت هي لا تحب هذه المعصية، أنت مبتلى بهذه المعصية كيف تقول مرفوض؟ قال أوزار عيال الناس ما بحطها على ظهري، أنا يا الله أتحمل هذه الذنوب وعساني سالم عند الله عز وجل، يعني فأني أتحمل أوزار الخلق لا يمكن هذا الأمر. فلذلك لا تجاهر بمعصية الله عز وجل والسر على نفسك. ثم أيضا لا تبرر لنفسك فعل الذنب، بعضهم إذا فعل المعصية يلبس عليه الشيطان فيبدأ يقول من قال أنها حرام؟ هي حلال، وأهل العلم ما يفهمون شيء، والآيات كذا وكذا معناها، والأحاديث كلها ضعيفة. فاتق الله عز وجل، لو كل الناس فعلوا معصية هذه المعصية حكمها ما يتغير، الحرام يظل حرام. فلا تبرر لنفسك وتشرع لنفسك فعل ما حرم الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا اصبر على الأذى. بعض الناس يقول تبت إلى الله، وبعضهم يسخر بي ويستهزئ بي، أو بعضهم يقول تبت إلى الله فالآن عندما أصلي تأتيني الوساوس، أو أجد أحيانا بعض الناس يعايرني بكذا وكذا. هل تبت إلى الله؟ نعم، إذا لا تبالي بأي شيء آخر. واضح بارك الله فيكم؟ نعم المولى ونعم النصير، اطلب منه العون والسداد والكرم والتوفيق، وأكثر من الدعاء. اللهم تب علي، اللهم اغفر لي، اللهم ثبتني، اللهم حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي، وكره إلي الكفر والفسوق والعصيان، واجعلني من الراشدين. هذا الأمر والله يؤثر تأثيرا عظيما. بعض من ابتلي بالنظر المحرم وتاب إلى الله يقول لم أزل أدعو الله عز وجل فوجدت خيرا عظيما. والدعاء يجد الإنسان بكثرته نور في بصيرته وفي قلبه بإذن الله عز وجل. بعضهم يقول دعوت الله عز وجل قال فأصبحت هذه المعصية بغيضة جدا إلى قلبي وأنفر من مجرد سماع اسمها. فهذا الأمر يؤثر جدا جدا. ثم أيضا لا تقترب من أي شيء يذكرك بمعصية الله. بعض الناس يقول إذا كنت قريبا من المكان الفلاني زلت بي القدم، أو كنت في المجلس الفلاني زلت بي القدم، ابتعد عن هذه الأماكن، ودينك هو رأس المال فاحرص عليه. ثم أيضا بارك الله فيكم العاقل يكثر من الاستغفار. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه استغفار الإنسان أهم من جميع الأدعية. يعني مقصوده أنه من الأدعية العظيمة جدا كثرة الاستغفار. وأيضا يقول السائر في الاستغفار من السابقين، فتكريره يوجب ما لا يوجب غيره. كثرة الاستغفار فيها فضائل عظيمة جدا. يقولون إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد، وقفت بباب الله وقفة ضارع، وقلت إلهي إنني لك قاصد، ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيدي اليوم راقد. فلذلك أيها الأحبة الأفاضل، الموفق يلجأ إلى الله ويضرع إلى ربه سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا جميعا، وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وبهذا تم التعليق على كتاب الأربعين النووية. اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم يا رب العالمين، وأعنا على ذكرك وشكرك يا أرحم الراحمين. وفي الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل نبدأ التعليق على الأرجوز المائية في ذكر حال أشرف البرية. ولازلت أقول أيها الأحبة الأفاضل، طالب العلم إذا لم يراجع ولم يخصص وقتا لطلب العلم، فلو أقيمت له 100 دورة تفصيلية وتأصيلية فإن هذه الدورات لن تؤتي الثمار المرجوة. لذلك لا بد من المراجعة. فأدم للعلم مذاكرة، فحياة العلم مذاكرته، من حفظ العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته. والمرجو بارك الله فيكم إذا استطعت أن تكون لك كراسة وتكتب في رأسها 3 أبيات في كل ورقة من الأرجوز المئية بخط يدك، حتى إذا جاء التعليق يكون التعليق يسيرا. وأحبتي الكرام، أنا أتكلم بشكل عام، من أراد التأصيل العلمي في الغالب لا يصلح بارك الله فيكم أن يأتي الدرس وليس معه الكتاب ولا ورقة ولا قلم. طيب كيف ستدون الفوائد؟ لا أقول عن هذا الدرس بارك الله فيكم، حتى عن الدروس الأخرى بارك الله فيكم، يدون الإنسان ويكتب ولو فائدة أو فائدتين يستفيد منها حتى يحصل الإنسان العلم. وأما بارك الله فيكم أن تترك الفوائد هكذا ويأتي الإنسان مجرد مستمع، لك الأجر إن شاء الله. لكن كثير من الناس أذهانهم فيها ذكاء وحافظتهم طيبة، ولكن من أين دب إليهم الخلل؟ من ضعف الهمة ومن العجز والكسل. وأما إذا كان عندهم جلد في طلب العلم، ربما كان بعضهم من طلبة العلم المبرزين، ولكن نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يتجاوز عنا. وربما بارك الله فيكم نأخذ في التعليق على الأرجوز المئية 4 أيام، يعني 2 وثلاثاء ثم 2 وثلاثاء، ثم ننتقل بعد ذلك إلى متن آخر. وفقني الله وإياكم ما يحب ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. فائدة أو شيء بارك الله فيكم، إذا كانت هناك بارك الله فيكم ملاحظة أو فائدة تريد أن تطرحها ولها صلة بهذه الدروس، يعني بعض الأخوة يقول مثلا ليت الدرس كان أطول أو أقصر أو إلى آخره، ارسلها لي على هاتفي وأنظر فيها، وربما بعض الأخوة يفيدني بأشياء، لأن بارك الله فيكم أنا المتكلم وأنتم تسمعون، وربما احتاج المستمع إلى شيء المتكلم لا يلحظه، فإذا أخبرتني بشيء وأفدتني ربما أستفيد من رأيك وتعم الفائدة على الجميع ويكون لك الأجر في هذا. وفقني الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال؟ تفضل. جيد. من فعل الذنب ثم تاب إلى الله عز وجل، من تاب تاب الله عز وجل عليه، لكن أين الإشكال؟ ربما كان ثقيلا والتوبة ناقصة، هل التوبة قابلت المعصية هذه؟ فهنا ربما لم ترجع له النعم مرة أخرى كما كانت. واضح بارك الله فيك. فلذلك لابد أن تكون التوبة صادقة وعظيمة، فإن تاب من تاب تاب الله عز وجل عليه. تفضل. بارك الله فيك. الأمور طيبة إن شاء الله، الأمور طيبة، هذه إذا ضبطتها خير بركة. نعم هذا هو. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم.